انا عايز اعمل الان دراسه جدوى لحياه انسان. وربما يندهش الكثيرون من هذه الدراسه. قال صلى الله عليه وسلم: اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يتجاوز ذلك. فحناخد شريحه من العمر من الناس، رجل يموت على راس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يا ترى؟ لا يحاسب إلا إذا بلغ، والبلوغ ممكن يستمر من 12 لـ15 سنة. أنا هنقول 12 سنة. 12 سنة لا يحاسب في عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوضع القلم عن 3 منها الصغير حتى يحتلم. ثم هو ينام 20 سنة، 20 سنة نوم. لما تحسب بقى 8 ساعات في 60 يطلع 20 سنة. آدي 20 وآدي 12 وآدي 32 سنة لا يحاسب عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن 3 فقال منها، فذكر منها والنائم حتى يستيقظ. يبقى أنا عندي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها بين يدي ربه. كم بقي له من عمره؟ بقي 27 عاما تأبيدا، يعني بعد 25 سنة يطلع براء، ولا يقضي مدة السجن ويطلع سجن الدنيا. 27 سنة. 27 عاما أيها التجار الذين يعرفون دراسة الجدوى، ولو دخل أحدهم السوق فخسر مالا لكان حزينا عليه. 27 عاما هذه لو كان المرء فيها ملكا متوجا، ما ذاق الهم ولا الغم ولا المرض، وإذا أشار بيدي وقف الناس جميعا. لو أنه كان سيد المطاع وظل 27 سنة في هذه السيادة، هذا يساوي ما يستقبله من موت لا يدري متى يبعث؟ أين القبور من عهد عاد؟ ألوف السنوات مرت على موتى خفف الوطء. أنا أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. المكان الذي نحن نقعد عليه الآن مقبرة لقرون خلق قبلنا، وهكذا أديم الأرض جميعا من هذه الأجساد. بعد ما الإنسان يموت ولا يدري كم يبعث، بعد كم يبعث، وبعدين ينفخ في الصور، وبعدين ياخذ 50 ألف سنة يرى الصحف تتطاير، ده رايح الجنة وده رايح النار، أفئدتهم هواء ليس في صدره قلب من الرعب، ولا يدري أيساق به إلى جنة أم إلى نار. ده بعد 50 ألف سنة. وبعدين بعد 50 ألف سنة يأخذ كتابه بشماله وبعدين يدخل النار. كل ده عشان 27 عاما فقط؟ هذه السنين. أفرأيت إن متعناهم سنين، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي ما ذاق مرضا قط ولا ذاق هوانا قط، أنعم الناس، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقرهم فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أدل الحسن البصري ذكره